يعملون. فهم يزجرون الطير يعني يطيرونه حتى ينظروا فيستدلوا بطيرانه أو بصوته على الشيء المستقبل، وهي أمور وهمية لا تدل على شيء. فالغيوب عند الله جل وعلا، لا أحد يعلم الغيب. والطرق كذلك نوع من هذه الأشياء. يقول الخط يخط بالأرض، وقد عرف أن بعض العرافين يخط بالأرض خطوطا ليستدل بها على المغيب. ومثل ذلك الضرب بالحصى أو الودع، ومثل ذلك ما يسمى الآن بقراءة الكف أو الفنجان، ومثل ذلك النظر في النجوم الاستدلال على المغيبات أو على المستقبل. وقد مثلا يسألون متى ولد فلان، إذا أخبروا أنه ولد بكذا قالوا إنه ولد في طالع كذا، النجم الفلاني الذي طلع في كذا، فيكون له كذا من الأمور المستقبلة. وكل هذا رجما بالغيب وتعاطي لما لا يجوز تعاطيه، فهم إخوان الشياطين. ولا يجوز للإنسان يغتر بهذه الأمور، لأن القدر قد يقع موافقا لما ظن أو قال الإنسان في مثل هذه، فيكون ذلك فيه ابتلاء. هناك أنواع أخرى من العرافين الذين هم يتصلون بالشياطين فيخبرونهم عن المغيبات التي تغاب عن الناس، لأن الغيب أمر نسبي، يعني قد يكون هناك غيب يطلع عليه الشيطان أو يطلع عليه بعض الناس، فإذا أخبر به ظن هذا المخبر أنه غيب، وهو ليس غيبا، لأن الشياطين تطير وتدخل بيوت الناس وتستمع لكلامهم، فيخبرون عن الشيء الذي وجدوه أو سمعوه أنه كذا، فيتخيل لمن سمع ذلك أن هذا من الغيب وأنهم يعلمون الغيب. والغيب لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علم الغيب فهو من إخوان الشياطين، بل هو من رؤسائهم. قد يقول قائل مثلا، نسمع مثلا في الإذاعة وفي غيرها عن الكلام في عن الرياح أو السحاب أو الطقس أنه يكون حار أو بارد أو كذا، هذه ليست من هذا القبيل، لأن هذه يستدل بها على أمور يعني تقريبية تقريبا، وآلات يعني تتأثر بالرياح وبغيرها، ومع ذلك لا يكون 100%، بل أحيانا يخبرون بالأشياء فتأتي الأمور على خلاف ما أخبروا بها. فالمهم أن هذه توقعات، يتوقعون أن يكون كذا وكذا. وقوله وقال الحسن الجبت رنة الشيطان، يعني أن الجبت من الشيطان. أما الرنة فقد جاء أن الشيطان رن 4 مرات، والرنة هي الصوت بحزن، يصوت بحزن، وإذا صوت بحزن فهو له أثر يؤثر، يعني يجتهد في إضلال بني آدم ويبعث جنوده. قلناه رن حينما لعن، تغيرت صورته وصارت من أقبح الصور. ورن حينما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن حينما نزلت سورة الفاتحة، وكذلك لما رأى الملائكة تتنزل لنصرة الدين، نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون أكثر من ذلك. لأن كل خير يحزنه فيرن يتأسف على أنه فاته بعض بني آدم، لأنه يريد أن يستولي عليهم كما قال لربه جل وعلا: لأحتنكن ذريته، يعني يحتنك معناه أن يجعلهم في حنكه ويستولي عليهم تحت حنكه يستولي عليهم. فإذا فاته أحد منهم أو رأى الخير الكثير انتشار الإسلام فإنه يحزنه هذا كثيرا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما روي الشيطان أحقر منه ولا أصغر في يوم عرفات، لما يرى من تنزل الرحمة والتجاوز عن السيئات، إلا ما روي يوم بدر حينما رأى الملائكة يزعهم جبريل ويستعدون لقتال الكفار، إنه صار يحثو على رأسه التراب ويقول: يا ويله. المقصود أن الشيطان حريص على إضلال الإنسان، ولماذا؟ حتى يكون معه في النار، هذا النتيجة. وقد أخبرنا الله جل وعلا عن النهاية، ما هي نهاية الذين يطيعونه؟ أنه يتبرى منهم. قد قال جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني وهم في النار يخاطب أهل النار: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وقوله ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمغيثكم ولا مغرن عنكم شيء، وأنتم كذلك. فهذا المثل الذي يقولون مثل الشيطان أوقعه ثم تبرأ منه، فهو هكذا يوقع أتباعه في الجحيم ثم يتبرأ منهم. فماذا تكون الحسرات على هؤلاء؟ ذلك أن النار نسأل الله السلامة يجتمع فيها كل العذاب، عذاب الأبدان وعذاب النفوس وعذاب الحسرات. فالمقصود هذا مقصود الشيطان في حرصه على ابن آدم، يعني حرصه على إضلاله. فهو إذا رأى ما يضاد ذلك، يعني ما يضاد الضلال، يرن ويحزن ثم يبعث جنوده مجتهدا في التحصيل، تحصيل أحدا من بني آدم ليكون معه في النار. فإذا العيافة عرفناها ما هي، وهي التطير بالطيور والحيوانات مثلها، وكذلك الإنسان إذا مثلا رأى إنسانا فتطير به أو بكلامه أو ما أشبه ذلك، فكله يدخل بالعيافة. وقد أخبرنا أنها أيضا يعني أن هذه من الشرك كما سيأتي، الطيرة شرك، والطرق يعني سواء فسر بالخط بالخطوط التي يستدل بها على المستقبل على الفغائب، أو فسرت بغيرها من ضرب الحصى أو ضرب الودع أو ما يلتحق بها مما يدعى اليوم من النظر قراءة الكفة وغيرها، كلها من الشياطين وكلها من تعاطي الغيب الذي يجعل الإنسان قرينا للشيطان في هذا العمل. وكون هذه تكون خفية وقد يقع من الأمور التي قدرها الله جل وعلا موافقا لهذه الأخبار، فيكون في ذلك ابتلاء، ويكون لمن مثل شاهدها ربما صدق هذا، فهو نوع من السحر يعني للخفاء، ألحقه المؤلف بذلك. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. النجوم خلقها الله جل وعلا لأمور ثلاثة أخبرنا بها: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدي بها الساري في الليل إما في البحر أو في البر، ولا يجوز أن يعتقد فيها غير هذا. ولكن العلماء يقولون النظر في النجوم على قسمين: نظر في معرفة مسيرها وأجرامها وأبعادها للتفكر بذلك والاستدلال على عظمة الله، هذا مطلوب، ونظر في التأثير يسمى علم التأثير، والأول علم التسيير، يعني يستدل باقترانها وبطلوعها وأفولها على حوادث ستحدث كما يفعله المنجمون، فهذا من أعظم المحرمات، وهو يلتحق أيضا بالسحر، لأنه قال هنا من اقتبس شعبة من نجوم، يعني علما اقتبس شيئا يدعي أنه علم، فالشعبة هي القطعة من الشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. ما قال الإيمان 74 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، فالشعبة القطعة من الشيء، يعني إذا استدل بالنجم على أنه طلع بكذا أو غرب في كذا أو اقترن مع النجم الفلاني، والنجم لا يقترن ولكن في نظر العين فقط، لا يقترن مع نجم آخر، ولكن في نظر العين يخيل له أنه اقترن به، وإلا النجوم كل نجم في فلك وكلها تسبح بأمر الله مطيعة لله جل وعلا. فالذي يدعي هذا هو ضال، ولكن قد يلتبس على بعض الناس في مثل هذا، لأنه قد يخبر بالشيء فيكون موافقا للقدر الذي قدره الله جل وعلا، فيكون فتنة للإنسان ويخفى أن هذا باطل على مثل هؤلاء، فيكون ملحقا بالسحر. وكذلك حكمه كذلك، لأنه يفسد العقائد والأفكار. وقوله زاد ما زاد، يعني كلما زاد في اقتباسه زاد في الشر وزاد في الإثم، لأن الذي يزيد في الشر لا بد أن يزيد إثما. وقوله وللنساء من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. والنفث هو النفخ مع الريق، وهكذا السحرة إذا أرادوا أن يسحروا عقدوا عقد ونفثوا فيها فتتكيف الشرور مع النفس الخبيث والريق الخبيث، وتساعدهم أيضا الأرواح الخبيثة، فإذا عقدوا هذه العقدة يريدون بذلك أن ينعقد مرادهم في السحر، فقد ينعقد بإذن الله الكوني القدري بهذه الطريقة، لأن النفوس الخبيثة إذا اجتمعت تؤثر، يكون لها أثر خبيث. فيكون هذا السحر الذي سحر العقد والنف، وهو نوع من السحر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها ولو لم يكن ساحر، يعني يتشبه بالسحرة، لأن هذه طريقتهم، يعني نوعا من سحرهم، وليس هذا السحر كله. السحر صناعة استطيع الإنسان أن يتعلمه ويعرفه، كيف يعرف؟ فهو علم من العلوم الخبيثة الفاسدة التي ضررها بالغ وكثير. ولكن معنى هذا أن الذي يعقد وينفث إما أنه يعجبه ذلك ويريد، أو أنه يريد أن يحصل ما يحصل من السحرة، فيكون له حكمه. لهذا قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها، هم ينفثون عليها على العقدة حتى ينعقد مرادهم، فقد سحر، يعني له حكم السحر، له حكم الساحر. ومن سحر فقد أشرك، يعني من وقع في السحر فقد وقع في الشرك، لأن السحر الحقيقي لا يتأتى إلا بطاعة الشياطين، والشيطان لا يطيع الإنسان حتى يكفر ويخرج من دينه. ولهذا تجد السحرة كيف يصنعون؟ إما أن يكتبوا أسماء الله جل وعلا بالنجاسات، يضعوها تحت أرجلهم، أو يمزق المصحف، أو يبول عليه، أو يسجد للشيطان، أو يذبحوا له، أو ما أشبه ذلك من الكفريات التي تخرج الإنسان من الدين الإسلامي. فإذا صنعوا ذلك أطاعهم الشيطان. ثم هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يميزها بالنظر إلى من فعل ذلك، لأنه قد يلتحق بها أمور أخفى من هذه. يوجد حيل عند الناس كثيرة، تجد هذا مثلا يدخل النار، وهذا يطعن نفسه بالسكين ولا يضره، وهي حيل، إما أنه يدهن نفسه بأشياء معينة لا تؤثر فيها النار، أو أنه من السحرة يلقي على أعين الناس أنه يطعن نفسه وهو ليس كذلك، وقد يمسك الحيات والعقارب ولا تضره، لأنه يصاحبها، لأن هذه تصاحب الشياطين، وإذا أمرتها الشياطين بشيء انقادت لها لشدة المصاحبة بينها، لأنها كلها الشياطين، وهذه عدو الإنسان، قد يصطحبون على ذلك. فلهذا إذا رأى الإنسان الأمور التي تخالف العادة وتكون خارجة عن المعتاد، يجب أن ينظر إلى من وقعت على يده، هل هو من المؤمنين أو من الفاسقين الخارجين عن الطاعة، وربما لا يكون حتى من المسلمين، فلا يغتر كونه مثل يطير، أو كونه يمشي على الماء، أو ما أشبه ذلك، لأن الشياطين تساعده على ذلك، وهذا شيء معروف وكثير يقع في الناس. وبعض الناس يتصور أن هذه كرامة، فالكرامة تتميز عن الإهانة أو عن الخارق الشيطاني بالنظر إلى من تقع له، هل هو من المتقين الذين يطيعون الله ورسوله، أو أنه من الذين يطيعون الشياطين، فيتأتى التفريق بين هذا وهذا بذلك، يعني كونه من يطيع الله، أو أنه تجده لا يصلي ولا يتورع عن محرم، وتجده يصاحب من هو معروف بالشر وما أشبه ذلك، فهذا لا يكون من المؤمنين، ولا تكون التي يقع على يده إلا من الشياطين، وهي إهانة وليست كرامة. وقوله ومن تعلق شيئا وكل إليه بعد قوله فقد سحر فقد أشرك، يعني كما علمنا أن الشرك ملازم للسحر، يعني لا يتأتى السحر بدون شرك، لأن الشرك كما سبق بواسطة الشياطين. ولكن قوله من تعلق شيئا وكل إليه، الغالب أن كلمة تعلق تدل على تعلق القلب بخلاف علق، علق يعلق، تعلق يعني تعلق قلبه بشيء، وهذا هو الظاهر الذي يدل عليه الكلام هنا والسياق. من تعلق شيئا وكل إليه، يعني إذا تعلق بفعل الطيور طيرانها أو بالنظر إلى الخطوط أو الحصى أو ما أشبه ذلك وكله الله إلى هذا الشيء الذي لا حقيقة له. وهذا لأن الله جل وعلا جعل من سنته أن الجزاء من جنس العمل، فمن عبد الله كان الله جل وعلا بعونه وتسديده وكان من أولياء الله، ومن عبد غير الله وكل إلى ذلك الذي عبده. مع أن الإنسان لا ينفك عن العبادة، لأن الإنسان خلق عابد، فإذا لم يعبد الله عبد غيره، إما أن يعبد مخلوقا مثله أو يعبد شهواته أو يعبد الشيء الذي لا يجدي عليه شيئا. والمقصود أن هذا خبر يعني كلام عام، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني أن الله يكله إلى ذلك الشيء الذي تعلق به قلبه. فمن تعلق بالله جل وعلا فإنه يكون مكفي، ويكون الله جل وعلا معه. يقول الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن كان الله حسبه فهو السعيد في الدنيا والآخرة. قالوا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظ، العظ بفتح العين وتسكين الضاد وبالتاء، ثم فسرها قال النميمة القالة بين الناس، يعني القول الذي يتعاطاه كثير من الناس، فهي العظ. والعظ في الأصل نوع من السحر، السحر الذي يوقع الإنسان في الشدة. والنميمة تعمل عمل السحر، وقد يفسد النمام أكثر مما يفسده الساحر، ولهذا ألحقت النميمة بالسحر في الحكم، يعني في العمل والنتائج. والنميمة تعريفها نقل الحديث إلى الغير على وجه التحريش والإفساد، يعني نقل حديث الغير إلى الآخر على وجه يقصد به أن يحرش عليه أو يفسد فيما بينهما، وهذه تعمل عمل السحر، يعني تفرق بين الأحبة وتفرق بين الأصدقاء. وقد مثلا توقع في القتال والتنافر والتباغض والتحارب، وكثيرا ما تفسد البيوت والجماعات. ولهذا قال حكمها حكم السحر. وقد ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام، هذا الوعيد من الوعيد الشديد. وعلى كل حال هذا يدل على أنها من الكبائر، وكذلك فهي من كبائر الذنوب، وكذلك مثلها الغيبة، لقد تكون مقترنة الغيبة والنميمة. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، كما فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكن الغيبة أقل إفسادا من النميمة، وإن كانت من الكبائر أيضا، مع أنها كثيرة في الناس على هذا التعريف، ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت أشد الكذب، أشد الكذب. قد قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هذا تصوير فظيع، يعني لو قدم الإنسان أخوه ميت هل يستسيغ أن يأكل لحمه؟ فأن الغيبة مثل هذا، مثل ذلك. وكثيرا ما تكون الغيبة في المجالس، مجالس الناس كثيرة، ينبغي للإنسان أن يتحاشى ذلك، وإذا وقع شيء وهو حاضر ينبغي أن يقدم النصيحة، يقول اتقوا الله فإن من تغتابونه لا يضره ذلك ولكن سوف يأخذ حسناتكم. لا يجوز الإنسان أن يكتسب الحسنات ثم يوزعها على الناس. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما المفلس؟ ما قال المفلس الذي ليس عنده مال درهم ولا دينار؟ قال لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد اغتاب هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيؤخذ هذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، لأنه يصبح ليس له حسنة بل يكتسب سيئات، لأن الحق لا بد أن يؤدى يوم القيامة، الحقوق لا بد من تأديتها. إذا اجتمع الناس بين يدي الله كل واحد يطالب بحقه، كل واحد، حتى القريب يفرح أن يكون له على قريبه حق يأخذه. ولهذا يقول الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر؟ خوف المطالبة. جاء في الأثر أنه أكره ما إلى الإنسان في ذلك الموقف أن يرى من يعرفه خوفا من المطالبات، لأنه لا يترك شيء. فإن كان الإنسان عليه حقوق تؤدى من حسناته، ما فيه مال، ما فيه دراهم وأمور يمكن أن الإنسان أنه يفتدي بها دون حسناته، ما فيه إلا حسنات سيئات، فإن وفت حسناته الخصوم وإلا أخذ من سيئات الخصوم وطرحت عليه حتى يؤخذ الحق منه. والناقد بصير ولا يخفى عليه شيء جل وعلا، فهل يسوغ للعاقل أنه يقدم حسناته في أحوج ما يكون إليها إلى الناس وقد يكون إلى عدو له؟ هذا لا يجوز، وتصور ذلك يكفي العاقل في الابتعاد عن مثل هذه الأمور. يجب أن لا يشارك أيضا في هذه الأعمال السيئة، لأن المشارك يكون أيضا نظير، إذا لم ينكر نظير الفاعل، إذا لم ينكر، أما إذا أنكر فبريء يبرأ. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا للتحذير، لتحذيرنا: ألا أنبئكم ما العض، النميمة القالة بين الناس. ومن القالة بين الناس يعني المنتشر بين الناس الغيبة. فيجب على العبد المؤمن المتقي لربه الذي تهمه نفسه أن يجتنب الأشياء التي تضره، والأمور محفوظة لا يضيع شيء. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. البيان هو الإيضاح والفصاحة والبلاغة في الكلام، فهل هذا خرج مخرج الذم أو مخرج المدح؟ صنيع المؤلف أنه مخرج الذم، لأنه ذكره بأنواع السحر، وذلك أن البليغ والفصيح قد يتكلم بفصاحته وبلاغته فيغطي على الحق ويذهب به، يأتي بباطل ويحسنه ويزينه فيتخيل السامع أنه حق، وهذا من الخفاء بمكان، فيكون ملحقا بالسحر من هذا الوجه. أما علماء الأدب فهم يرون أن هذا من باب المدح. ولكن السحر، هل السحر فيه شيء حلال؟ هم يقولون هذا السحر الحلال. السحر ليس فيه شيء حلال، والصحيح أنه خرج مخرج الذم. فالإنسان إذا كان مثلا يبالغ في الفصاحة، فقد جاء أنه مبغض، إن الله يبغض البلي الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، المتنطعون المتفيهقون الذين يتعمدون أن يكون عندهم من البلاغة والفصاحة ما يعجز عنه الناس. هذا بغض النظر عن كونه يستعمل بلاغته وفصاحته بالتلبيس والتدليس وتعمية الحق وتحسين الباطل. ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث له سبب. يقول: أتى رجلان من المشرق، خطب كل واحد ذم الآخر وتكلم فيه بكلام خيل للحاضرين أنه حق. قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وهذا هو المعنى المقصود هنا، فهذا يلحق، لأن إنسان اثنان مثلا صار عندهم قضية في حق لهما عند القاضي، يكون أحدهما بليغا وفصيحا ويستطيع أنه يعبر عن الأشياء بفصاحته وبلاغته، والآخر دون ذلك، فيخيل للقاضي أن الحق مع هذا البليغ الفصيح فيقضي له. هذا نوع من السحر بهذه الطريقة فيكون مذموما. نعم اقرأ المسألة. فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة. نعم. ثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. يعني علم النجوم كما سبق أنه قسمان: علم يسمى علم التأثير، يعني أن النجوم لها تأثير في الكون وفي الأمور التي تكون في الأرض من الرياح ومن الأمطار وغير ذلك، الأسعار ورخصها وغيرها كما يقول المنجمون. هذا باطل قطعا، ومن تعاطى شيئا من ذلك فهو ظالم لنفسه وقد تعدى طوره وهو ملحق بالسحرة، لأنه قد يقع شيء من ذلك على وفق ما قال فيكون في هذا فتنة وابتلاء، وهو في الواقع لا أثر للنجوم فيه، إن النجوم مسخرة، سخرها الله جل وعلا ودبرها تسير حيث سخرت ودبرت، أما تصريف الكون فهو بيد الله جل وعلا. النوع الثاني علم التسيير، يعني سير الكواكب وكذلك أبعادها وأجرامها، فالنظر في هذا يؤدي إلى معرفة رب العالمين بآياته ومخلوقاته، هذا مطلوب. ومن ذلك أيضا الاستدلال على الجهات وعلى القبلة، ولهذا بعض العلماء استحب أن يتعلم الإنسان من النجوم ما يستدل به على القبلة إذا كان مسافرا أو كان في خارج المدن، قد تكون مثلا في الليل تمس ما يدري أين الجهة، فإذا كان يعرف النجم الفلاني أنه يطلع من هنا ويغرب من هنا ويسير من هنا يكون دليلا له على جهة القبلة، يكون هذا مطلوبا وغير ذلك لا يجوز. نعم. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك، يعني عقد الخيوط أو نحوها ثم ينفث عليها من السحر. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك. نعم. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. بعض الفصاحة، وليس إذا كانت الفصاحة لبيان الحق وإبطال الباطل فهي ممدوحة ومحبوبة، أما إذا كانت في بيان الباطل وإيضاح الباطل وتغطية الحق فهي من هذا النوع. نعم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، ومما يتكلم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوله يكتبون وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني ما جاء من الوعيد. والكهان، الكهانة كانت في العرب كثيرة، وكانت والكهانة تكون بواسطة الشياطين، يعني يكون الإنسان له قرين من الشياطين يخبره بالأشياء المستقبلة أو الأشياء الغائبة. والشياطين لا يعلمون الغيب، ولكنهم يطلعون على أشياء ما يطلع عليها الإنسان، ويصلون إلى أمور ما يستطيع الإنسان يصل إليها. وقد سبق أنهم يتراكبون، يركب بعضهم بعض إلى أن يصلوا إلى السحاب، والسحاب تكون فيه الملائكة بأمر الله جل وعلا، فيستمعون ماذا تقول الملائكة، فيسترقون كلامهم. إذا سمعوا الكلمة أخذها القريب منهم بسرعة ثم ألقاها لمن تحته، يسرعون حتى لا يصيبهم الشهاب الذي يرسل إليهم، وهم يعملون هذه الأعمال مع أنهم يعرفون أنهم سيرمون بالشهب ويخاطرون، والشهب أحيانا تقتلهم، وأحيانا تذهب عقولهم، وأحيانا تخطئهم، وكل هذا بأمر الله جل وعلا. وكان العرب يفتخرون أن يكون عندهم كاهن، يفتخرون به لأنه يخبرهم بالأشياء التي إما تغيب عنهم، أو مثلا ضالة تضل منهم، أو ما أشبه ذلك. وكانوا يتحاكمون إليهم، إذا حصل لهم نزاع تحاكموا إليهم، فهم يجعلونهم لهم حكام. ولهذا صحيح مسلم عن معاوية ابن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله إن ناسا يأتون الكهان، قال: لا تأتهم. وقالوا إنهم يخبرون الأشياء، قال: ليسوا شيء، يعني هذه الأخبار التي يخبرون بها ما تخلو، إما أن تكون بواسطة الشياطين أو أنها كذب، لأن الشيطان إذا جاءهم بالكلمة يزيدون معها 100 كذبة، الكلمة الواحدة يكذب معها 100 كذبة، الكلمة الواحدة يكذب معها 100 كذبة، حتى يصدق الكذب الكثير من أجل هذه الكلمة التي سمعت من الملائكة. وهذا من حرص الشياطين على إضلال بني آدم، فهم يسلكون كل طريق يرون أن فيه شيء من إضلالهم. وقوله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي حفصة بنت عمر رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، لم تقبل له صلاة من 40 يوما. الذي في صحيح مسلم ليس فيه فصدقه، لكن ما أدري من جاءت الكلمة ذي. الذي في صحيح مسلم من سأل، فمن أتى عرافا كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هكذا. فعلى رتب هذا على مجرد الائتيان والسؤال، فالائتيان إلى الكاهن ممنوع، لا ينبغي، لأن الذي يأتي إليه كأنه يريد أن يختبره أو ينظر هل هو يصدق أو لا يصدق، والواجب أن يجزم جزما أنه كاذب، وأنه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال معاوية منا من يأتي الكهن، قال لا تأتهم، لا تأتهم. فلا يجوز للمسلم أنه يذهب إلى الكاهن بحال من الأحوال. أما التصديق فسيأتي حكمه. وهنا يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. القبول هنا قد يفسر بعدم الإثابة، وقد يفسر بعدم الإجزاء، أن الصلاة لا تجزئه وأنها باطلة، والثاني هو الظاهر هنا. ولكن هل يؤمر بالإعادة؟ لا يؤمر بالإعادة، لأن الذي يأتي الكاهن هو مسلم، ولكنه مسلم ارتكب جرما فعوقب بعدم قبول صلاته 40 يوما. ويكفي هذا في الزجر، الابتعاد عن مثل هؤلاء. والكهنة ليسوا من يتصلون بالشياطين فقط، قد تكون الكهنة أوسع من ذلك، بأن يتعاطوا أمورا أيضا من السحر أو من الحدس والتخمين، أو كذلك من الفراسة التي قد تكون يعني يستدل على أشياء من خلق الإنسان وخلقه والنظر فيه فيحدث، وقد يقع شيء من ذلك. وإن كانت الفراسة تنقسم إلى قسمين، فراسة تكون للمؤمن وهي جائزة، وهي أمور يكتبها الله جل وعلا بقلب الإنسان فيتصور أن هذا الشيء سيكون كذا وكذا فيكون كما تفرس به، وفراسة هي من الشياطين ومن إخوان الشياطين، لا يجوز أن تتبع. النووي رحمه الله في شرحه لمسلم على هذا الحديث قل لا تقبل، يعني لا ثواب له فيها، ولا يؤمر بالإعادة، ويقول هذا بإجماع أصحابنا، وأصحابهم يعني الشافعية، علماء الشافعية. وغيره يقول غير هذا، يقول الظاهر إن هذا ليس الثواب فقط، بل الصلاة كلها غير مجزية، وهذا ظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يؤمر بأن يعيد الصلاة، ويكون ذلك عقابا له حتى لو عادها. وهذا له نظائر، مثل كون الإنسان مثلا يصلي في أرض مغصوبة، فإن الصلاة تكون غير مقبولة، لأن من شروط الصلاة أن يكون الإنسان مباح، والمكان مباح وطاهر، فمثل هذا يقول لا تقبل صلاته. ولها كذلك العبد الآبق لا تقبل صلاته، والمرأة إذا خرجت من بيت زوجها بلا إذنه عاصية له فإنها يقول لا تقبل صلاتها. فهذا له نظائر، له نظائر كثيرة جاءت، ومع ذلك أن هذه عقوبات ذكرها الشارع حتى ينزجر الناس عن مثل هذه الذنوب. أما الحديث الثاني وحديث أبي هريرة قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وكذلك الحكمة التي يتكلم بها هو صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى إليه. ومن كفر بالقرآن فهو كافر بالله جل وعلا، ولكن العلماء يقولون هذا من نصوص الوعيد التي ينبغي أن تمر وتترك مع اعتقاد أن الفاعل لهذا الشيء لا يكون كافرا، وإنما هو متوعد بذلك، وهذا يجوز أن يكون عند الله جل وعلا على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا ويجوز أن يكون هذا وعيد قد ينفذه الله وقد يعفو عنه، كما قال جل وعلا في آكل الربا: من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني ما يحكم يحكم آكل الربا أنه خالد في النار. ومثل ذلك قوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عند أهل البدع أن هذا يدل على الكفر، على كفرهم، مثل الخوارج ومثل المعتزلة، وهم يقولون يجب على الله أن ينفذ هذا الوعيد، والله جل وعلا لا يوجب عليه الخلق شيء، قل هذا إليه جل وعلا، والعباد عباده، إن شاء عذبهم على إجرامهم وإن شاء عفى عنهم، وهو أهل المغفرة، أهل العفو والمغفرة جل وعلا، ورحمته وسعت كل شيء، وقد يعفو عن الإنسان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم مسرفا على نفسه فلما حضرته الوفاة استدعى أبناءه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ فقالوا: خير أب. فقال: إذن إذا مت فاسحقوني، يعني أحرقوني ثم اسحقوني ثم انظروا إذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. فنفذوا وصيته، أحرقوه ثم سحقوه ثم ذروا نصفه في البحر ونصفه في البر. قال الله جل وعلا له: قم كن فكان. فقام بين يدي الله وقال: ما الذي حملك على هذا؟ فقال: مخافتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر الله له، مع أن هذا أشك في قدرة الله على أنه لا يبعث الميت كفر. وكذلك كونه شك في قدرة الله، يعني قال: والله لئن قدر الله علي، يعني شك في البعث وشك في القدرة، وكل واحد منهما كفر بالله جل وعلا، ومع ذلك عفى الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كان في بني إسرائيل رجلان متآخيين في الله، وكان أحدهما مسرفا مقصرا والآخر مجتهد، فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه وقال: يا هذا اقصر، فيقول له: دعني وربي، هل بعثت علي رقيبا؟ وفي يوم رآه على ذنب استعظمه، فقال يا هذا اقصر والله لا يغفر الله لك. فقبضهم الله إليه. فقال الله جل وعلا للمقصر اذهب إلى الجنة برحمتي. وقال للمتألي من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، ذهب به إلى النار. قل أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أما دنياه لأنه قبض من جراء ذلك، وآخرته ألقي في النار. فلا يجوز للإنسان يتجرع على الله ويحكم عليه بأنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا. فالخلق خلقه والحكم حكمه، يتصرف كيف يشاء جل وعلا. ولكن إذا كان الإنسان متبعا لأمره، مجتنبا لنهيه، خائفا من عقابه أنه يعاقبه على ذنوبه، راج لثوابه لرحمته، فهذا هو الطريق، هو الطريق السليم الذي إذا سلكه الإنسان يكون قد قام بما يلزم، ورحمة الله قريب منه. وعلى كل حال قول إن في هذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي بيض له المؤلف، قال عن ورواه أبو داود، الفرق بينه وبين الحديث الذي قبله أن هذا فيه أن من أتى كاهنا فصدقه، والحكم أنه كفر بما أنزل على محمد، والأول أتاه بدون تصديق، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالمصدق الذي يأتي ويصدق هذا الذي حكم بأنه كفر. ثم هذا نقول أقل ما يقال فيه أن هذا من الكبائر العظيمة التي يجب أن يبتعد عنها الإنسان. وقوله للأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد مثل الذي قبله. ولأبي يعلى بإسناد جيد، ولكن هذا فيه زيادة لم يذكرها المؤلف، وهي ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وفيه أيضا كلمة هي اللي غريبة، وقد ضعفه بعض العلماء من أجلها، ومن أتى امرأة حائضا فقد كفى امرأته حائضا. وهذه هي التي يمكن أن تكون ضعيفة. أما الأولى الثانية فقد جاءت نصوص كثيرة، حديث كثيرة أيضا في هذا الأمر الذي هو اتيان المرأة في دبرها، إنه جاء نصوص مرفوعة وموقوفة. قد سئل ابن عباس عن ذلك فقال أتسألني عن الكفر؟ ما سأله اتيان المرأة في دبرها قال تسألني عن الكفر؟ ومثل ذلك أتى عن غيره من الصحابة. فهذا لا شك أنه من الأمور الكبيرة. وأما اتيان الكاهن فهو كأن الذي يأتيه يريد أن يختبره صادق والغير صادق، والواجب على المسلم أن يجزم جزما بأنه كاذب ولا يأتيه، لأن الاتيان إليه فيه تشجيع له، وكذلك تشجيع للناس الذين يأتون إليه. فالواجب المنع من الاتيان، من اتيانه، لئلا ينتشر شره ويكثر. أما قوله عن عمران بن حصين مرفوعة، ليس منا من تطير أو تطير له. التطير عرفنا أنه التشاؤم بفعل الطيور، ويلحق بفعل الطيور غيرها من الحيوانات، وكان العرب يتطيرون بأشياء معينة مثل الغراب، أو عندهم مشوم، فإذا نعب الغراب أو طار يرجع أحدهم إذا كان يريد السفر ويقول الغراب يدل على الغربة، ويأخذون هذا من اسمه غراب، يعني أن الإنسان إذا خرج في هذا السفر يغرب ولا يرجع، فهذا من أوهام الشياطين. وإلا الغراب أي شر عنده أو أي خير عنده، ليس عنده لا خير ولا شر. ومثل ذلك البومة تطيرون بها أشد التطير كما سيأتي، يقولون إنها تألف الخراب، فإذا وقعت على بيت أحدهم قالوا إنها نعت إليه نفسها أو أحدا من أهله، يتطيرون بذلك. وقد يصاب الإنسان بما تطير عقابا له. وإلا لا البومة ولا الغراب ولا الأرنب ولا غيرها، فهم يتطيرون بالأرنب أيضا أشد التطير، لأن يكون الأرنب ضعيفة تلاقي العصا بخلاف الثعلب، فإنهم إذا رأوه يستبشرون ويسيرون في مكان، لأنهم يقولون أنه ماكر. فعلى كل حال هذه كلها أوهام من الشيطان. ولكن سيأتينا أن الفال أنه يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عنه قال الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان. يقول بعض العلماء ذلك لأن الفال ظن خير، وظن الخير على خير، ولو كان ما ظن به الطريق الذي ظن به طريق ضعيف، لأن الظن بالله جل وعلا أن يكون واهبا للخير دائما، يكون الإنسان على خير في ذلك. وفسرها بأنها الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان، هذا هو الفال. مثلا كان يكون الإنسان مريض فيسمع إنسان يقول يا سالم فيتفاءل أنه يسلم، أو مثلا قد أضاع شيئا فيسمع إنسان يقول يا راشد يا واجد أو ما أشبه ذلك فيتفاءل بأنه سيجد، فهذا لا بأس به، بل هذا مستحب بخلاف التطير في الشيول، لأن الطيرة لا تكون إلا في الشر والفال يكون في الخير. وقوله أو تطير له يعني يأمر أحدا أن يتطير حتى يخبره بهذا الشيء ثم يفعله. وسيأتي أن الطيرة ما أمضاك أو ردك، أما شيء يسنح للإنسان في نفسه يعني يخطر بباله ثم لا يلتفت إليه فهذا لا يضره، وإنما يضر كون الإنسان يمضي هذا الشيء يعمل به، إما أن يرجع وإما أن يمضي لشيء سمعه. هذا هو التطير الذي يكون صاحبه آثما ومتوعدا. ثم قال أو تكهن أو تكهن له يعني ليس منا، وهذه الكلمة ليس منا معناها منا أهل الإسلام يعني من المسلمين، فظاهرها يدل على أن ما فعل ذلك ليس بمسلم، ولكن نقول إن هذا من نصوص الوعيد. ونصوص الوعيد للعلماء فيه مذهبان، أحدهما التأويل حتى يتفق مع النصوص الأخرى. يقول ليس منا يعني يقول ليس على طريقنا أو على هدينا أو ما أشبه ذلك. أما إذا قيل على ظاهره فليس منا يعني من المسلمين، فيكون هذا دليل على الكفر. المذهب الثاني أن هذا يجب أن يترك على ما هو عليه مع اعتقادي أنه لا يكفر الذي يفعل ذلك، وهذا الذي يرجحه علماء الحديث. وقوله أو تكهن له يعني أمر بمن يتكهن له حتى يفعل ذلك. أو سحر ليس منا من سحر أو سحر له، نفس الشيء يعني السحر. أو يأمر ساحرا أو يؤجره أن يسحر له أحدا فإنه يكون له حكم الساحر. ثم قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي فيه أو أتى امرأته في دبرها فقد كفر على ما أنزل على محمد، وهذا لا شك أنه من المحرمات الكبيرة، ولهذا جاءت في الحديث في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن. الله جل وعلا يقول فأتوهن من حيث أمركم الله، والله أمر أن تؤتى من مكان الحرث، ومكان الحرث هو مكان الولد ليس من مكان القذارة والنجاسة نسأل الله السلامة، فإن هذا من المحرمات ومن القاذورات، فيجب أن يتنزه الإنسان عن ذلك. وقوله رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله من أتى إلى آخره، ثم فسر هذه الألفاظ، ذكر قول البغوي رحمه الله العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات، كالذي مثلا إذا سرق الشيء يذكر أشياء إنها يعني مقدمات، إما كلمات ولا أمور يسأل عنها، ثم يقول إنه في مكان كذا أو كذا.